الله أكبر أجلت عليك طيب طاب طاب نعم الله الله الله بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو صابر بعد ما الله Allah سبحانك يا رب. مكبر هو طبع نبي اللي جاب فينا هو الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.